اللي له عند الناس قيمة اللي هو في شكل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه الامور كنا نراها في بلادنا في مصر. وتأتيكم كلام الامام الصنعاني رحمة الله عليه يقول: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفين لعورة تواتر هذا لا يقال كذاب يعدونهم في مصر هم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب. ده كلام الصنعاني. وانظروا الصنعاني كان في عصر الإمام محمد بن عبد الله يتكلم عنا في مصر: قوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب. وتجد هؤلاء معظم المجانين ده كانوا عند السيد البدوي، عند البدوي الطنطا، تجد الهبل كتير والعبط والمجانين ومشاكل ذلك، لان دول اهل يقال عليهم اهل الله. خلي بالكم، خلي بالك، الحمد لله السنة تقدمت في بلادنا عن قديم والحمد لله. ولمشايخ جميع انصار السنة في هذا الامر يعني السهم الوافر في نشر السنة في هذا الامر، لانه حينما جاء الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه ومشايخنا واقاموا جميع انصار السنة كان المتدين في مصر صوفي، المتدين صوفي، وشيئا فشيئا مع الجهاد العظيم الذي جاهد فيه مشايخنا انتشرت السنة والحمد لله رب العالمين واضمحلت البدعة. ولكن في أثناء ذلك ظهرت بدعة أخرى مثل بدعة الخوارج حتى دخلت أنصار السنة. بدعة الخوارج اصطحبت أنصار السنة في آخر عهدها وفي آخر زمانها. نسأل الله أن يطهر الجمعية ممن يعني دنس معتقدها ومنهجها، إنه على كل شيء قدير. يقول الشيخ: فمن اعتقد في بعض البل أو المولعين، المولعين اللي هم المجازين، يبقى أنا عندي هنا بل اللي هم العط والمجازين، المجذوب ده بقى هذا كذاب، هذا ليس بأبله وليس بعبير، هو عاقل ولكنه يعني هذه المهنة انتحلها وعمل نفسه مجذوب، لكن كذاب، وتجد فاسق، وتجد مجرم، ويتقرب من النساء ويريد منهم الفاحشة، أشياء كثيرة جدا، وتجد لا يصلي، وتجد نص، وعامل مجذوب. ده عامل مجذوب، ده عامل مجذوب، عامل منجذب مع الملأ الأعلى، لكنه كذاب دجال فاسق مجرم، وأحيانا يكون زنديقا. فقال هنا: فمن اعتقد في بعض البله او المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في اقواله وافعاله واحواله انه من اولياء الله، عن الذي يعتقد في هؤلاء انهم من اولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. فان ذاك الابله اما ان يكون شيطانا زنديقا او زكاريا متحيلا. الزكاري شرحناه من يتلبس ويظهر النسك والعبادة ويبطل الفسق والفساد، نقله المقري في نفس الصيف كما قال المرتضى في شرح القاموس. يعني ده متحيز وبيكذب على الناس غير الأبله اللي عنده نقص في العقل. واخدين بالكم، والاثنين موجودين، كانوا عندنا موجودين في مصر، وتجدهم عندما في منطقة السيدة في الموالد، وتجدهم في عند مولد الحسين، وتجدهم رضي الله عنهما، وتجده في مولد البدوي ومولد ابي العباس المرسي، لان شغلتهم الموالد واكل عيشهم في هذه الاماكن. او مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من اولياء الله؟ اعجبتني كلمه للعلامه الامام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في تعليقه على هذه الفقره من كلام الامام الشارح، اقراه على حضراتكم. قال: وقد يقال في هذا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: وقد يقال في هذا إن مسألة الجنون وما يحصل من اختلال العقل يكون من جملة المصائب التي يكفر بها السيئات، فإنها أي الجنون مصيبة عظمى، الجنون مصيبة عظمى، والمصائب ثبت بالنصوص أنها يكفر بها الله الخطايا وتحط بها السيئات، فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو زوال في العقل من غير أن يسمى مجنونا، بل سمي أبله